إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أبواب التيمم الذي هو بدل عن الطهارة بالماء. تكلمنا الأسبوع الماضي وبينا لأن المذهب على أن التيمم مبيح وليس برافع، وأن التيمم يعتبر طهارة رخصة أو طهارة ضرورة كطهارة المستحاضة. لا يصلي المرء أكثر من صلاة بتيمم واحد، ويشترط أن يتيمم بعد دخول الوقت، إلى آخر هذه الاشتراطات. وقد بينا أن المزني من الشافعية قال بأن التيمم رافع وليس مبيح، وهذا الذي عليه أيضا المحققون من الحنابلة، وهو قول الأحناف خلافا للجماهير. فالمزني هو القول الراجح من قول الشافعية بأن التيمم رافع وليس بمبيح. وانتهينا الأسبوع الماضي أيضا في الكلام على التيمم بآلة التيمم، وكم ضربة يمكن أن يتيمم بها المكلف. واليوم إن شاء الله نكمل أبواب التيمم. حتى لا نتعبك سنمر على السنة. يمكن أن يتيمم الكرام، لأن الكلام طويل، لو قرأ الأخ هياخذ وقت كثير منا. أقول نختم ما تكلمنا به الأسبوع الماضي ببيان طويل وقفنا عنده، ألا وهو اشتراط التيمم بعدم وجود الماء. فإذا وجد الماء بطل التيمم، يعني وإن كان رافعا للحدث، ونحن ندور مع الشرع حيث دار. إذا ورد المرء الماء فقد بطل تيممه، وعليه أن يمس الماء جلده، وهذه جاءت مصرحة بأحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا في المؤخرة لا يصلي مع الناس، فقال له لما لم تصلي؟ ألست بمسلم؟ ألست مسلما؟ فقال يا رسول الله إني قمت جنبا ولم أجد الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تفعل كذا، وعلمه التيمم. بعدما علمه التيمم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من الماء أو سجل من الماء، فأخذ الماء فأعطاه سجل الماء، فقال له أفرغ هذا على جلدك. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم الوجوب، ففيه دلالة إذا وجد الماء لابد ألا تعتد بالتيمم. وأيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور، الصعيد الطاهر طهور أمتي ولو عشر سنين، أو قال طهور المرء إن لم يجد الماء ولو عشر سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله، هذا أمر بتقوى الله، وكأن داعي تقوى الله إذا ورد الماء أن يغتسل به، قال فليتق الله ولمسه بشرته. فهذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم تثبت لنا أن المتيمم له نواقض، نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، بدليل أولا توافقون نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، توافقون؟ توافق أنت وتخالف؟ لا التفصيل؟ لا التفصيل اللي عندك؟ ايش التفصيل؟ صح كده. لا الاسبوع الماضي احنا ايش فعلنا بعد ما اصلنا اصل المذهب؟ قلنا الراجح قول من؟ المزني من المذهب. المزني من الشافعية خرج عن المذهب وقال ايش؟ وقال هو رافع وليس بمبيح. احسنت. يبقى الصحيح الراجح أن نقول نواقض الوضوء هي نواقض التيمم على الراجح، على الراجح، على أننا قلنا بأن التيمم رافع للحدث كما أن الوضوء رافع للحدث. يبقى نواقض الوضوء هي نواقض التيمم وزيادة وجود الماء، وزيادة وجود الماء. يبقى إذا نواقض الوضوء هي هي نواقض التيمم بالضبط كما درسناها. ولذلك أنا سأبين لكم الفروع كلها التي سندرسها في التيمم. من أتقن فروع الوضوء قد أتقن فروع التيمم وسنبين. فنواقض الوضوء هي هي نواقض التيمم. الدليل خلاص احنا رجحنا القول الراجح. الدليل هو صح بس هو يحتاج للفظة اخرى لكن صح لفظة فوق. ها فرع من يعني ايه فرع من الاصل؟ ثمرة من شجرة يعني ايه؟ يعني اصل لفظة فوق. صحيح والله صحيح. التيمم بدل عن ايش؟ عن الماء. صحيح والله عن طهارة الماء. والبدل ياخذ حكم المبدل. اذا ياخذ حكمه في كل شيء الا ما دل الدليل على زيادة. وقد دل الدليل على زيادة بانه لو وجد الماء بطل التيمم. فاذا راى المرء الماء لابد ان كان جرما ان يغتسل ولابد ان يتوضا ان كان قد احدث حدثا اصغر ورفعه بالتيمم. والدلاله على ذلك كما قلنا حديث عمران بن حسين ان السلام امره قال افرغ ذلك على جلدك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي ذر انه قال الطهور او الصعيد الطاهر طهور امتي او طهور المرء ولو 10 سنين اذا لم يجد الماء. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا اخر الابواب التي مضت في الاسبوع الماضي. اليوم ان شاء الله نتم هذه الابواب ونبين اركان التيمم او فرائض او واجبات التيمم وسنن التيمم وهيئات التيمم ثم فروع على هذه المسائل تتفرع على تأصيل الوضوء. وسيسهل علينا الامر اذا تذكر المرء فروع الطهارة بالماء. أقول الوضوء كمال الوضوء الذي قال به المصنف هو أن يأتي المرء إلى تراب له غبار لنخرج من الخلاف. لأن باتفاق الأئمة الأربعة إذا تيمم بالتراب فتيممه خطأ لا يصح. لماذا؟ لأنه لابد أن يتيمم بالخشب. ها باتفاق تيمم صحيح بأقوال الأئمة الأربعة. نعم بقول الأئمة الأربعة اتفقت الأئمة الأربعة على أن التراب يجزي. فإذا تيمم يتيمم بالتراب له غبار لأن السلام نفخ دل ذلك أنه غبار حتى يضرب ضربة يفرق بين الأصابع. والعلماء قالوا العلة في ذلك حتى يعلق الغبار بأصابعه. فيمسح وجهه ويعمم ثم يمسح يديه وذراعيه اليمنى ثم اليسرى على المذهب لتصحيح حديث ابن عمر وقد ضعفناه قد بينا أنه ضعيف وبينا أن الصحيح إيش؟ أنها إلى الكوع. أنها إلى طيب هو الرسخ والكوع. الكوع ده اسمه كوع وده اسمه إيه؟ مش عارف ده اسمه إيه؟ ده اسمه مرفق وده اسمه ساعد. إيش؟ ها؟ إيش الكوع؟ العظم الذي يلي الإبهام اسمه عضد كوع. طيب والعظم الذي يلي الخنصر اسمه كرسوع. والعظم الذي يلي إبهام القدم اسمه نعم هو يسمى البوع. يبقى إذن هذا الكوع يبقى المسح إلى الكوع على الراجح. وعلى المذهب أن يمسح إلى الذراعين ويعمم المسح. ده كمال التيمم. فلو قال لك رجل تممت فضربت ضربة لوجهي وضربت ضربة ليدي إلى الذراعين وصليت نقول صلاتك صحيحة وتيممك صحيح على المذهب. هنا ننتقل لهذا الكمال ننتقل إلى الأركان أو الفرائض أو الواجبات والسنن للتيمم. أما الواجبات فستة أو سبعة. الأول النية. والنية اختلف العلماء اختلافا لفظيا هل هي شرط أم ركن. وهذا الاختلاف اختلاف لفظي للنتيجة واحدة. فالصحيح نقول النية ركن أو شرط من أركان التيمم وهي شرط في كل العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأهل العقائد نظر في النية على الإخلاص لله جل في علاه. ولأهل الفقه نظر للنية على التمييز بين العادات وبين العبادات. يعني لو ضرب الرجل ضربة لوجهه وليديه لاعبا لا يصح تيممه لاهيا لا يصح تيممه لابد أن ينتوي رفع الحدث أو ينتوي استباحة الصلاة. إذن أول الأركان وأهم الأركان النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني التراب على المذهب. التراب والتراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الناس بثلاث وذكر منها جعلت لها الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورة. وفي رواية قال وجعل ترابها طهور فخصص بالتراب. هذا على المذهب. وعلى الرجح قلنا ما صعد على الأرض لكن على المذهب التراب لابد من التراب. الركن الثاني التراب يكون له غبار اشترط الغبار أيضا. وفي التراب معاني منها أولا أن يكون يشترط في التراب أن يكون أبيض لامع يبرق في السماء صح لا يشترط أن يكون طاهرا، يشترط في التراب أن يكون طاهرا، لأنه لو نجس لا نستطيع أن نتوضأ أن نتيمم به، لأن الماء النجس لا يستطيع المرء أن يتوضأ به. خذ هذا فرع عن أصل الوضوء بالماء، لابد أن يكون الماء طاهرا، صحيح؟ فإذا توضأ بالماء الطاهر نقول لابد أن يكون التراب طاهرا، وسقط الناس كما يعني عاهدت بهم يسقطون. أيوة، الماء لابد أن يكون طهورا لا طاهرا، ما فرقنا على المذهب طاهر طهور نجس، فإذا الماء طهور يبقى إذن التراب أيضا طاهر، والطاهر في التراب يعني طهور، طاهر في التراب. يبقى إذن الشرط الأول في التراب أن يكون طاهرا لا نجس، لأنه لا يستطيع المرء أن يتيمم بالتراب النجس. الأمر الثاني ألا يكون مستعملا. ليش؟ اللي عندهم في المذهب الماء المستعمل هو طاهر من ليس بطهور، والرافع قال لا في المذهب هو طهور لكن يستغذر ولا يستعمل، فهم أيضا في التراب فرعوا فرع عن أصل، قالوا والتراب لابد أن لا يكون مستعمل. طب كيف ما يكونش مستعمل؟ رأى السحرة عشان يبقى الرمال كثيرة؟ لا، وأنا نقول أصلا يتصور الاستعمال أن يكون التراب وقف على الذراعين، وقف على على, على, على, على اليد، والرجل يريد أن يمسح اليد الأخرى وما وجد ترابا، فيأخذ التراب الذي علق بيده اليمنى فيمسح بها اليد اليسرى، فنقول أخذ ترابا إيش؟ مستعملا، والمستعمل هو الذي انفصل عن العضو فلا يصح التيمم به. لماذا؟ لأنه ليس بطهور. طبعا هذا تفريع الفقهاء، أنا سردت عليكم بسهولة حتى يعني تتصور فقط المسألة الفقهية. هذا بالنسبة للتراب، وطبعا اختلفوا في المذهب على الرمل والصحيح التيمم بالرمال. يبقى إذن أول شيء النية، نعم هو لو انفصل العضو فهو مستعمل، فهو سيفصل عن العضو. ما هو هنا هذه بقى اختلفوا فيها، هذه المسألة اختلفوا فيها على على على اللحية اللي هو الماء المتبقي، هل مسح به رأسه وهل صح الحديث أم لا؟ هذا هو، لأن هو هينفصل عن العضو، هينفصل عن العضو، وأيضا هم قالوا ينفصل عن العضو المفترض، واللحية سنة وليست فرض، ففي الحالتين هما بيخرجوا منها، مفهوم؟ يبقى إذن الأول النية، الثاني التراب الطاهر، الثالث مسح الوجه، وهذا بالنص وبالقاعدة. أما بالنص فقد قال الله تعالى فامسحوا وجوهكم، قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم، فأمر، والأمر للوجوب. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل عندما علم عمار قال تمرغت كالدابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك وأنت جنب أن تضرب بيديك هكذا وتمسح بوجهك، فبدأ بالوجه. فمسح الوجه ركن من أركان التيمم، أيضا مسح اليدين، مسح اليدين، وفي المذهب مسح اليدين إلى مع الذراعين إلى المرافق، مسح اليدين إلى المرافق. وأيضا هذه بالكتاب وبالنص وبالقاعدة، أما بالكتاب فقد قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم، وبالقاعدة وأيضا من النص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم عمار فضرب فمسح بوجهه ومسح بيديه، وفي رواية إلى المرفقين وهي رواية ضعيفة. وبالقاعدة أن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكم الوضوء، فإن كان الفرض هو مسح اليدين أو غسل اليدين إلى المرفقين فمسح اليدين إلى المرفقين، هذا الركن الثالث. الركن الرابع تعميم الركنين، تعميم المسح للوجه وتعميم المسح لليدين. ثمرة ذلك إن مسح بيديه وجهه وترك لمعة في الوجه عند الخد عند الوجنة هنا، أو ترك لمعة عند يده أو عند الكوع، فتيمم وصلى صلاته لا تصح. لما؟ لأن تيممه لا يجزئ. من أين أخذتم ذلك؟ أخذناه من إيش؟ من الأصل. أنت دايما فاتح باب الأصل عشان تبحث، تنظر في الفرع والأصل. النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء رأى رمعة قدر الدرهم في رجل الرجل، ماذا قال؟ قال السلام ويل للأعقاب من النار. وحديث خالد بن معدان صححه شيخ الألباني وحسنه كثير من العلماء، أن السلام قال له ارجع فأحسن وضوءك أو أعد وضوءك وأعد صلاتك، فأمره بإعادة الوضوء. فدي دلالة على أن قدر اللمعة أو قدر الدرهم في القدم ما صح الوضوء بها. نفس الأمر في التيمم، إن ترك جزئية صغيرة في وجهه وهو يتيمم، عشان ولذلك قلنا لابد من التعميم، تعميم الوجه بالمسح، قد الدرهم أو اللمعة في الوجه تبطل التيمم. هذا الركن الثالث أم الرابع؟ هذا لا الخامس، لا الرابع، الخامس الترتيب. الترتيب ركن من أركان التيمم أيضا، والدلالة على ذلك الكتاب وإيش؟ والبدل، سنرى البدل عندكم. الكتاب قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، فابتدأ بالوجه، فمن تيمم ومسح على يديه ثم مسح على وجهه بالتيمم قلنا له لا يصح تيممك. رجل مريض وأراد أن يصلي وما استطاع أن يستخدم الماء فضرب على الحائط على الرادح ومسح يديه ثم مسح وجهه ثم صلى، ماذا نقول له؟ نقول له أعد صلاتك، أو أعد بالأحرى تيممك ثم أعد صلاتك، لأنك لم ترتب، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم ترتيبا، بدأ بالذكر بالوجه وأيديكم. وأيضا السلم لما علم عمار في رواية قال امسح بإيش، ضرب بيديه فمسح بوجهه ثم مسح بيديه. وفي حديث ابن عمر وإن كان ضعيفا لكن فيه نص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم بعدما مسح بوجهه ومسح بيديه إلى الذراعين، وثم للتراخي، وتدل على الترتيب. فالترتيب وارد، والقاعدة أن التيمم بدل من الوضوء، والوضوء قد رجحنا فيه في المذهب وفي غير المذهب أن الترتيب واجب. جعل بين مغسولين إيش؟ ممسوح، قال فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا وإيش؟ وأرجلكم، أرجلكم الغسل يعني غسل الرجل، فجعل ممسوح بين مغسولين، وهذا لا يكون في اللغة إلا لحكمة، وهذه الحكمة هو إيش؟ هو الترتيب. أحسنت. في دليل ثاني قال توضأ كما أمرك الله، ولو سكت لقلنا هذا على الترتيب، لا ده بيّن بيانا أكثر واضحا، قال له فابدأ إيش؟ فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك ثم إيش؟ اغسل رجليك. فهذه دلالة على الترتيب. فالترتيب في الوضوء واجب، أيضا الترتيب في التيمم واجب. يبقى إذن بالنص وبالقاعدة، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل. هذه هي أركان التيمم، لا الموالاة سنة كما سنبين. الغرض المقصود في الشافعية زادوا زيادة ركنا واحدا ألا وهو ضربتين، التيمم ضربتان، قالوا أركان من أركان ووجبات التيمم بضربتين، لا يجزئ ضربة واحدة. وقد بينا أن هذا خلاف الراجح، فعندنا في المذهب يقولون التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين. وبعضهم قال إن احتاج المرء أن يضرب ضربة ثالثة لليد أو لليدين له ذلك، وهذا تعدي وظلم لا يصح. الغرض المقصود قالوا هذا ركن من أركان التيمم أن يضرب ضربتين. وهناك قول في الشافعية، والحمد لله أن هذا القول في الشافعية أيضا لأنه من الصحة بمكان، قال الضربة الثانية سنة. من البغداديين قالوا الضربة الثانية سنة، وهذه توافق إيش؟ توافق ما رجحناه بفضل الله سبحانه وتعالى، أن الضربة الأولى هي مجزئة والضربة الثانية سنة، على تصحيح حديث ابن عمر، على تصحيح حديث ابن عمر. هذه أركان التيمم. السنن كثيرة، سنن التيمم كما قلت لك، افتح باب الوضوء يأتيك باب التيمم. أول سنن الوضوء التسمية، أحسنت لفوت فوق، أيضا التسمية على التيمم لأنها طهارة وعبادة، وكل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر، على يعني على الحديث الذي فيه اختلاف في تصحيحه وتضعيفه. الغرض المقصود أن البسملة أيضا سنة من سنن التيمم، يقول بسم الله إذا ابتدأ. السنة الثانية ابتداء وانتهاء، عند انتهاء التيمم أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه ملزمة للشافعية، لأن الشافعية يقولون من سنن التيمم أن يذكر الله بعد التيمم، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه ملزمة للشافعية. ملزمة في إيه؟ إيش الذكر اللي يقال؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، ها لما جعلني وجعلني، وإيش يكون ملزم هذا؟ قال متطهرين، صح. يبقى إذن إيش؟ رافع للحدث، يبقى تقرون في ضمن ما تكلمتم به أنه رافع للحدث، ويبين لنا رجحان كلام المزني. يبقى إذن من السنن أيضا أن تقول الذكر بعد التيمم، وتقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يبقى إذن هو رافع للحدث وهو مطهر كما رجحنا. ممكن نعم، ونقول السواك أيضا من السنن عند التيمم، وبعض العلماء لا يراه كذلك، لكن الصحيح أن تقول هي من السنن. أيضا من السنن الموالاة. والموالاة في الوضوء العلماء قيدوها بإيش؟ قدروها بقدر، ما هو؟ أن يجف العضو. أحسنت. فقالوا الموالاة سنة من سنن التيمم، على الرارح عندنا في أن الموالاة سنة من سنن الوضوء، واستدلوا على أن الموالاة سنة من سنن الوضوء بحديث، أحسنت، أثر الوارد عن ابن عمر أنه توضأ وكان قد لبس الخفين فلم يمسح، وكان في السوق فلم يمسح حتى ذهب إلى المسجد فمسح هناك، فدل ذلك على عدم وجوب الموالاة. لكن الصحيح الراجح في حديث خالد بن معدان أن الموالاة تكون فرضا وليست بسنة، فلنا أن نجعلها إيش؟ نجعلها في الأركان، لكن هذا على المذهب، على المذهب أن الموالاة سنة من سنن التيمم. أيضا من سنن التيمم إمرار التراب على العضو تعميما مع زيادة للتحجيل، تبعث هذه الأمة إيش؟ غرة محجلين، قالوا زكاة الغرة والتحجيل نأمر بها في الوضوء، فنحن نأمر بها أيضا في التيمم. هذه أركان التيمم وسنن التيمم. هناك سنن أخرى أغفلناها لأنها تعرف من الوضوء. احنا نقول الأركان النية على الاتفاق، النية والتراب بالاتفاق التراب، لكن المذهب ما يرى الحائط، يرى التراب، فالتراب على الراجح. طيب، وأيضا هناك ضربتين، هناك ضربتان فقط، نقول لا هي صحيح ضربة واحدة، الركن ضربة واحدة. ويقول للذراعين، نقول هو يكفي إلى الكوع وللذراعين يصح، لكن هو هي صحيح بوم هذه. والنية موجودة، والترتيب أيضا من الواجبات مع التعميم من الأركان. طيب، عرفت الأركان؟ طيب، سأفعلها أمامك الآن. التعميم على المذهب وغير المذهب. طيب، تخيل أن هذا هو التراب. طيب، أترفع أو تفرق بين الأصابع، لأن هم قالوا أيضا من السنة غير المذهب الأصابع، فأتخللها في إيش يعني؟ ما هو المشكلة ترفع أو قالوا هذه من السنن أيضا تفريعا على الوضوء الأصابع واحدة. الآن سأبين لك التيمم على المذهب، ثم أبين لك التيمم على الراجح معي كلكم. طيب، هنضرب ضربة واحدة هكذا، هذه الضربة مع النفخ في بعض الغبار، ويبقى البعض الآخر يعلق يتعلق بالأصابع، ثم أعمم في كل الوجه، أمسح في كل الوجه أخلل. بعضهم قال ذلك، والصحيح الراجح أنك إيش؟ لست مأمورا أن يدخل التراب في منابت الشعر، هكذا تكون قد مسحت الوجه. هذا على إيش؟ المذهب. ثم أضرب ضربة ثانية وأنفخ، ثم أمسح اليمنى، أبدأ باليمين إلى المرفق، خلاص، ثم أأخذ بنفس الغبار اللي في اليمنى أمسح به اليسار إلى المرفق، وأكون بذلك قد انتهيت من التيمم على المذهب. فهمتم؟ انتهى الموضوع. طب على الراجح، على الراجح الصحيح أن أضرب ضربة خلاص دون أن أنفخ، وأخذ بوجهي وأمسح وأعمم كما عممت أولا، ثم أخذ من الشمال على اليمين فأمسح اليد إلى الكوع، ثم إلى الكوع مرة ثانية في اليسرى. هذا التيمم على الراجح. يبقى التيمم على الراجح، الفرق بينه وبين التيمم على المذهب ضربة واحدة تكفي للوجه وتكفي لليدين اليمنى ثم اليسرى. من السنن قالوا أيضا البداءة باليمنى كالوضوء، أن تبدأ بالميمنة هذه من السنن، وإن بدأت باليسرى تصح، لكنها خلاف الأولى. عرفت عمليا الآن؟ الإخوة فهموا؟ وعرفتم الفرق بين المذهب وغير المذهب؟ طيب، إليكم الأسئلة، سامحوني قبل أن نبدأ في الفروع. رجل قام أراد أن يصلي في سفر، لا في حضر، لأن هذه مسألة خلافية سندخل فيها الآن. أراد أن يصلي في سفر، فبحث عن الماء فلم يجد ماء إلا لشرابه، فقال شرابي أموت، يقدم الشراب على الوضوء، وكان فقيها فقال الرخصة معي أن أتيمم، فجلس فبحث عن التراب فلم يجد، فضرب على الأرض ثلاث ضربات، ضربة لوجهه، وضربة ليديه كان شفائيا، وضربة لذراعيه، فضرب ثلاث ضربات، ضربة لوجهه، وضربة ليديه إلى الكوع، وضربة ثالثة إلى ذراعيه، ثم قام فاستقبل القبلة وقال الله أكبر، فذكر الله نويت أن أصلي صلاة الظهر أربعة حاضر منفرد غير إمام، فصلى الظهر، فبعدما انتهى من الظهر جاءه رجل بعمامته يعلم منه أنه من أهل العلم، قال أراجع أهل العلم فيما فعلت، لأن الدين أعبد الله على بصيرة كما أني لا أدعو إلا على بصيرة، فسأل المعمم فأجاب المعمم بإجابة، نرى إخواننا الأفاضل أصابوا إجابة الرجل صاحب العلم أم لم يصيبوا. سألوا على صلاته، طبعا عشان أنا أفتح لكم الباب، سألوا على صلاته، فكان الرجل من أصحاب الإمامة الكبيرة، يعني رجل صاحب علم، صاحب عمود كما يقولون، قال يا بني أما صلاتك على المذهب الفلاني فهي كذا، وعلى المذهب الفلاني فهي كذا، وعلى السني فهو كذا، والدليل كذا، والمخالف كذا، والمعترض كذا، وأرى لك ألا تصلي فقد ضاع عليك الوقت مثلا، قال له ذلك. فأنتم الآن أروني كيف ستجيبون كما أجاب هذا المفتي الفقيه. أزيد عليكم أمرا وليس عليكم بزيادة، ألا وهي أن الشافعية يوافقون الحنابلة، الحنابلة على المذهب هو مذهب الشافعية، في أن التيمم ضربتان، أو نقول ضربة للوجه وضربة لليدين، وأيضا إن الجمهور أو نقول المالكية والمزني والأحناف لا يرون المسح إلى الذراع، وهذه ما تكلم فيها أي أحد من إخوة، ولا الملكية يرون المسح إلى الذراع، يقولون هذه تعتبر يعني أيضا من التعدي، الضربة الثالثة أو الثانية عند الجمهور من التعدي، وأيضا المسح إلى الذراع من التعدي، إذ اللي يجزي عندهم الضرب إلى الكوع الكف فقط، يمسح الكفين. فإذا تكون صلاته صحيحة عند الجمهور، وصلاته عند الشافعية ليست بصحيحة. فإن كان رجلا مقلدا لا يستطيع أن يميز، وهو يقول أنا أخذ بفتوى الشافعية، فعليه الإعادة. وإن كان رجلا يلتمس الدليل فقيل له الدليل، فصلاته صحيحة. ارجعوا الكلام إلى عشان ننتهي بس. طيب نذهب إلى بعض الفروع التي تتعلق بمسائل التيمم، وهذه الفروع منها أولا رجل يممه غيره، كما نقول رجل وضأه غيره، يعني مرفه، سيد وعنده عبيد، العبد الأول يطعمه والثاني يوضئه والثالث يممه عند عدم وجود الماء. فنقول الرجل الذي يممه غيره له حالتان، الحالة الأولى حال بينه وبين التيمم وقصد الصعيد العذر، رجل مريض لا يستطيع أن يتيمم، فجاء أخوه بالتراب فضرب بيده، أخذ بيد نفسه فضربها على الأرض ومسح بها وجهه ومسح بها يديه، يممه هو بيده، أو ما استطاع أن يرفع يديه، هو ضرب على الأرض بيده هو ومسح بالتراب على وجهه ثم مسح بيده على كفيه أو يديه. فنقول إن كان معذورا ففي المذهب قولا واحدا يصح تيممه، في المذهب قولا واحدا يصح تيممه. الحالة الثانية رجلا مرفها، كان رجلا مرفها ويممه عبده أو غيره، أو استأجر رجل أجير، رجل غني جدا ما يقول لا أنا لا أضع يدي في التراب، فاستأجر رجلا أن يضرب له على التراب ويممه حتى يصلي، وأعطاه الأجر على ذلك. ولا تستغربون هناك من يفعل ذلك، فاستأجر هذا الرجل، هل التيمم هذا صحيح أم لا؟ القول وجهان، الوجه الأول هو قول الإمام كما في الأم أنه يصح تيممه، يصح تيممه. لما؟ لأن الركن الأصلي المقصود الأسمى في التيمم هو مسح الوجه بالتراب ومسح اليد بالتراب، وقد مسح وجهه ومسح يده. وهناك قول لابن القاص خرجه على المذهب، قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا يعني اقصدوا، وهو لم يقصد الصعيد، قصده غيره، فلما لم يقصد الصعيد فلا صح تيممه. والصحيح الراجح أنه لو استأجر أجيرا ليممه صح تيممه وتصح صلاته بهذا التيمم. الفرع الثاني من الفروع التي نتكلم عنها بالنسبة للتيمم، هذه أيضا مفرعة على الوضوء، أحد من الناس وضأه غيره كما فصلنا قبل ذلك، الوضوء أو التيمم في السفر والحضر حكمه. نقول السفر سفران، سفر طويل وسفر قصير، وحد السفر الطويل أن يكون مسافة قصر، مسافة القصر 85-81-71 كما أربعة برد على الراجح الصحيح، فهذا سفر طويل. والسفر القصير ما كان أقل من ذلك، وحضر. أما السفر الطويل قولا فصلا في المذهب وهو القول الصحيح وهو القول الراجح حتى عند الأئمة الأربعة أنه يتيمم إن لم يجد الماء. لما؟ لأن السفر الطويل في الصحراء مظنة عدم وجود الماء، فإن لم يجد الماء فقد أحاله الله مع عدم وجود الماء أن يتيمم بالتراب. فالسفر طويل قولا واحدا يصح التيمم، هذه هي رخصة. أما السفر القصير الذي هو أقل من السفر القصر، يعني مثلا تقول من دبي إلى الشارقة، أو تقول مثلا من جبل علي إلى إيش، لا ما هي من دبي، يعني المهم بعيد عن دبي بعشرة كيلو 15 كيلو 20 كيلو مثلا، عجمان مثلا، فهذا سفر قصير. فاختلفت وجهة نظر العلماء الشافعية، هناك وجه من أوجه الشافعية يقول لا يصح التيمم. لما؟ قالوا لأن هذا يعتبر حضر ما يعتبر سفر، وهو قريب من الحضر، والحضر مظنة وجود الماء، الصحراء هي اللي مظنة عدم وجود الماء، فلا يصح تيممه، لا بد أن يبحث عن الماء. والصحيح الراجح في المذهب، وهذا اللي نص عليه الإمام في الأم وأيضا في مسند الشافعي كما نبين الأدلة، أنه يصح أن يتيمم ولو كان في الحضر ولو كان في سفر قصير إن لم يجد الماء. إذا أعوز إعواز الماء موجود ولم يجد الماء، قال الله تعالى تصريحا فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فله أن يتيمم وهو في الحضر إن لم يجد الماء. والدليل على ذلك أولا من الكتاب، قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ووجه الدلالة من الآية قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، إيش وجه الدلالة؟ عدم وجود الماء بزيادة، عدم وجود الماء على العموم سواء سفر أو حضر أو قصير أو طويل لم يفصل. فلما لم يفصل قلنا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة إيش العموم. هو هذا عام عموم في السفر الطويل والسفر القصير. فالصحيح الراجح أنه لو موجود في بيته ولم يرد الماء وغلب على ظني في البيوتات التي حوله لا يرد الماء وظن أنه بعد بعض الكيلومترات لا يرد الماء له أن يتيمم وله أن يصلي. الدليل الثاني من الأثر عن ابن عمر بسند صحيح كما روى الشافعي في مسنده بسنده عن ابن عمر بسند صحيح عن ابن عمر أنه يعني كان بقرب المدينة في مكان اسمه مربد النعم أو مربد الغنم. قال فتيمم ابن عمر فصلى ثم دخل المدينة ولم يعد الصلاة، مع أن ابن عمر لو اقترب من المدينة يمكن أن يجد الماء، ومع ذلك لما بحث في المكان الذي هو فيه ولم يجد الماء تيمم وصلى. ولذلك علماءنا فرعوا على هذه المسألة أنه يصح أن تتيمم في السفر وفي الحضر في المسافة الطويلة والمسافة القصيرة، أن المرء إذا كان في مكان وغلب على ظني أنه بعد كيلومترات قريبة يجد الماء واقترب الوقت وسيخرج وقت الصلاة ليس عليه أن يذهب، بل يجب عليه ليس عليه أن يذهب إلى الماء، لا يجب عليه أن يتيمم ويصلي في محله، لأنه بوصف له الرخصة فيه. إيش هو الوصف؟ لم يجد الماء، وقد قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فهو إذا سأله ربه يوم القيامة لما لم تذهب إلى الماء وهو قريب منك، سيقول إني لم أجد الماء في المكان الذي كنت فيه، وأنت قلت يا ربي فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فله أن يتيمم ولو كان قريب من الماء إذا خشي خروج الوقت، لأن ابن عمر كان قريب من المدينة ولم يذهب إلى المدينة يتوضأ، بل تيمم في مكانه وصلى ثم دخل المدينة ولم يعد الصلاة. هذه المسألة أو الفرع الثاني، سفر طويل أو سفر قصير، رخصة أو غير رخصة، هذه رخصة في السفر وفي الحضر وفي السفر الطويل وفي السفر القصير، أنه إن لم يرد الماء هذا الوصف يجر إلى أن يتيمم. المسألة الأخيرة في ذلك هو التيمم قبل دخول الوقت. في المذهب لا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ولو تيمم بالتراب الذي له الغبار، ولو ضرب ضربتين، ضرب الوجه ولذراعيه وليديه، ولو سمى، ولو فعل كل الأركان والسنن وأراد أن يصلي الصلاة بهذا التيمم، فإن تيممه لا يصح إن تيمم قبل دخول الوقت. نقول وقت الظهر مثلا الساعة أو وقت العصر الساعة الرابعة، فتيمم 4-5 وصلى العصر، على المذهب صلاته لا تصح، إنه لا يصح تيممه إلا أن يدخل الوقت ويسمع الأذان ثم يتيمم بعد ذلك للصلاة. واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا أولا إذا كان التيمم بدل من الوضوء فيأخذ حكمه، قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يبقى اشترط أولا القيام للصلاة، والقيام للصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. قالوا هذا عام في التيمم وفي الوضوء، لأن التيمم بدل من أصل، والأصل أنه لا يصح توضؤه للصلاة حتى يدخل وقت الصلاة. قالوا وقد جاءت السنة والإجماع بإخراج الوضوء، أما السنة ففي فتح مكة كما في صحيح مسلم صلى الصلوات بوضوء واحد، إذن لم يفعل كل مرة إذا قمت إلى الصلاة فاغسل، لا بوضوء واحد صلى الصلاة الخمس أو أغلب الصلوات صلىها بوضوء واحد. قالوا والإجماع على أن من رفع حدثه بالماء بالتوضؤ بالماء يصح صلاته الصلاة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، يصح بهذه الطهارة الخمس صلوات بالإجماع. قالوا إذن الإجماع أخرج لنا التأصيل العام، إذا قمت إلى الصلاة لابد أن تتطهر، الإجماع أخرج لنا الوضوء والسنة أخرجت لنا الوضوء، فيبقى التيمم على التأصيل أنك إذا قمت إلى الصلاة لابد أن تتيمم. هذا هو وجهة نظر المذهب على أنه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت، وبعد دخول الوقت أيضا ينتهي التيمم يبطل، لأنه مبيح عندهم ليس برافع. ونحن قلنا أن هذا التأصيل تأصيل ليس بصحيح، وكله مفرع عن أصل، وهو هل التيمم رافع أو مبيح. والراجح الصحيح كما رجح المزني من الشافعية أنه رافع للحدث، فإذا كان رافعا للحدث فإذا تيمم لصلاة يصح أن يصلي بها أكثر من صلاة، يصح أن يصلي بها أكثر من صلاة. وأيضا نزيد على هذا الأمر أن نقول إذا كان التيمم بدل من الوضوء وخرج الوضوء بإجماع وبسنة فالتيمم يخرج كما خرج الوضوء، لأن البدل له حكم الأصل، البدل له حكم الأصل. فهمتم؟ لحظة شيخ بالله عليكم، الذي لم يفهم يقول ما فهمت لأعيد المسألة. فهمتم؟ طب أنا أفهمكم شيء، هي قاعدة لكل طالب علم، ضاع العلم بين اثنين، بين مستح وبين مستكبر. اللي مش فاهم لن يتعلم حتى يقول لم أفهم. وقد قيل أن السلم أكثر من مرة قاعد علي يا رسول الله ماذا تقول، ويستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الفعل. لما ترك الضب خالد قال حرام هو، قال لا لا لا يؤكل برد قومي فأجدني أعاف. فالسؤال هو أفضل طريقة للتعلم، وأيضا الاعتراف بعدم الفهم حتى يعاد لك أفضل طريقة للفهم. أما أنك تجلس هكذا وما تريد أن تكرر على نفسك أو تتعنى أنك تقول ما فهمت لتفهم، حاضي عليك الدرس وتتراكم الدروس بعد ذلك. فهمتم؟ الاستيعاب سريع، إعادة سريعة. ليش؟ لكل الدرس، للجزئية الأخيرة. طيب الجزئية الأخيرة، الجماهير يقولون من ضرب على الأرض أو على التراب وتيمم وظن أن الظهر قد أذن وأراد أن يصلي بأهلي لأنه ما يستطيع أن ينزل إلى المسجد مثلا، مريض، فأراد أن يصلي فسمع الأذان، فبعدما سمع الأذان صلى بامرأته، فجاء الشافعي فقال له صلاتك لا تصح لأن تيممك لا يصح. قال لما؟ قال لأنك تيممت قبل دخول الوقت. لما؟ قال لأن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقت الصلاة. قالوا من النظر، هذه طهارة ضرورة كالمستحاضة. المستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم الدم لا ينقطع، حتى في بعض الروايات قال ولو وجدت قطرات الدم على الحصير. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وتوضئي لكل، يبقى إذا دخلت الصلاة عليك أن تتوضئي، فهي طهارة ضرورة. فأنت إذا دخل الوقت لابد أن تتيمم وتصلي، فصلاتك باطلة فلابد أن تعيد. أما على الراجح الصحيح نقول إذا تيمم قبل دخول الوقت وسمع الأذان ثم صلى نقول تيممك صحيح وصلاتك صحيحة، لأن التيمم مطهر كما أن الماء مطهر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ليرفع عنكم الحرج ليطهركم به، فهو مطهر كما قال طهورا، قال الإنسان وجعل تربتها طهور، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فهمتم؟ نعم. ويصلي الخمس صلوات. نعم ويصلي الخمس صلوات. لو ايش؟ لو وجد الماء وجب الوضوء، لان وجود الماء يبطل التيمم. يعني من النواقض الزائدة انه لو رأى الماء لابد ان يتوضأ. يا دكتور هذه ستأتي. نعم دي مهمة جدا هذه المسألة. نعم هذه مسألة افترضها شيخ الإسلام تيمية. لو قام قبل المغرب بخمس دقائق، رجل كان يعمل عملا جادا ينفع الأمة به وانشغل عن الصلاة، فلما رجع أراد أن يصلي فأنساه الشيطان أن يصلي فنام، فمن التعب ما استيقظ إلا قبل المغرب بخمس دقائق. لو دخل الحمام ليتوضأ ويأتي بأركان الوضوء فقط مش السنن، ثم يأتي يذهب يستقبل قبلة ويصلي، ضاع الوقت، سقط حاجب الشمس. ولو قام من السرير وقال الآن سيسقط حاجب الشمس ركعة واحدة تجعلني أدرك العصر أضرب على الحائط فأتيمم وأصلي، فأيهما يفعل؟ هذه هي المسألة. من قال بقول ابن عمر ونظر ابن عمر قال أتيمم، وهذا المأخذ الذي وجهت نظر الشيخ الإسلام تيمية أنه يقول لو خشي على نفسه فوات الوقت له أن يتيمم بوجود الماء ويصلي، وهذه وجهة مأخذ علمي قوي ليس بالهين. أما الأغرار ممكن يقولون كيف الشيخ السندوي يقول يتيمم مع وجود الماء والآية صريحة، تقول فلم تجد ماء وقد وجد الماء. فنحن نقول فاقد الماء يكون فاقدا للماء حكما أو حقيقة أو ما يلحق به نظر الشيخ السندوي نظرا دقيقا فوجد أن بعض الناس لبعض الأعذار تركوا التوضؤ بالماء أو الاغتسال بالماء لهذه الأعذار وصلوا بالتيمم. عبد الله بن عمرو بن العاص تركها خوفا من الهلكة، خوفا من الماء البارد، صحيح ولا لا؟ فتركها وصلى. وأيضا فاقد الطهورين نفس الأمر، عمرو بن العاص ليس عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص فعل ذلك. والمريض أيضا الذي لا يستطيع استخدام التراب ولا الماء له أن يصلي دون أن يأتي بالطهورين. فقال إذن هذا عذر، والعذر هو فوات الوقت، هذا عذر يجعل الإنسان أن يستخدم الوضوء التيمم مع وجود الماء، ويعضد ذلك فعل النبي عندما مر عليه الرجل وسلم عليه ويتوضأ فترك الماء وضرب على الحائط وتيمم ورد عليه السلام، فاستخدم التيمم مع وجود الماء. قال هنا أعذار جعلت وحملت الإنسان أن يستخدم التيمم والتراب مع وجود الماء، فمن هذه الأعذار هنا إلحاق، وقياس دقة نظر فقيه قال إلحاقا بهذه الأعذار هو فوات الوقت فيتيمم وإيش ويصلي، مع أن هذه من القوة بمكان، لكن لا أدين الله بها. الصحيح الراجح أنه إن وجد الماء وهو كان نائما فنقول له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، عذرك الآن ليس مبيح لك. لما؟ لأنك غير محاسب عند ربك، هذا وقت الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا هذا. في رواية وقتها هو هذا، هو وقت الصلاة، أو لا نقول رواية، نقول الفقهاء فخرجوا ذلك على أنها وقت الصلاة هو عندما يقوم، فإذا هو غير مطالب بالوقت قبلي، وقت صلاته عندما يقوم. إذا هو يستقبل وقتا جديدا يذهب يتوضأ ولو سقط حاجب الشمس هذا وقت صلاته، ولا تسمى قضاء. الصحيح الراجح أنها تكون أداء، على خلاف فقه وأصول بين العلماء. لو نام عن الصلاة وفات وقتها هل إذا صلىها يكون هذا قضاء ولا أداء؟ الصحيح أنها أداء، لأن السلام قال وقتها هذا، أو قال لا كفارة لها إلا هذا، فهي أداء وليست قضاء. فالراجح الصحيح أنه لا يتيمم ويذهب يتوضأ ولو سقط حاجب الشمس. أحسنت، هذا رد أيضا. والانشغال بشرط العبادة يعتبر إيش؟ من العبادة، لأنه هينشغل بالوضوء، والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. أين ما دليل قاعدة البدل يأخذ حكم المبدل منه؟ هذه دي لغوية وحديثية وأكثر من ذلك. في أحد ممكن يدلل لنا على هذه القاعدة البدل يأخذ حكم المبدل؟ وهو بس قال طهور، فطهور مثل الماء. إيش قال السنة في الماء لما سئل عن الماء؟ هو الحل البحر. قال الحل ميتته، الطهور ماء، أو قال الطهور ماء والحل ميتته، وقال عن التراب هو الطهور. فهذه دلالة واضحة جدا على أنه يأخذ حكمه. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، جزاكم الله خير.